السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وجعل الله لياليكم مملوءة بالأفراح. باسمي واسم المشرفين والأعضاء نرحب بالأخصائية الاجتماعية الأستاذة حنان الأحمدي، أخصائية اجتماعية في مستشفى عرعر المركزي، ونقول لها أهلا وسهلا بك بين أخوانك وأخواتك في هذه الرابطة، رابطة حقوق الخدمة الاجتماعية، ونقول يا مرحبا فيك وحياك الله. بإذن الله إن الجميع يستفيد منها، ونقولها تفضلي ولك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الإخوة الزملاء في رابطة حقوق الخدمة الاجتماعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي أولا، أنا حنان الأحمدي، أخصائية اجتماعية في وزارة الصحة، وأشكر الأخ سلطان على الترحيب. بداية، لو حبينا نعرف إيش هي الخدمة الاجتماعية الطبية، لكان أقرب تعريف لها هو تطبيق أسس وقيم ومبادئ ومهارات واتجاهات الخدمة الاجتماعية في مجال الصحة والطب. إذن الخدمة الاجتماعية بتكشف عن الضغوط والظروف الاجتماعية والبيئية التي أحدثت المرض وتسببت في فشل المريض من مواصلة حياته الاجتماعية. إذن هي تهتم بصفة خاصة بتقديم المساعدات في المشاكل الاجتماعية والانفعالية التي تؤثر في تطور المرض وسير العلاج، وتسعى إلى مساعدة المريض إلى الاستفادة الكاملة من العلاج، ثم مساعدة المريض على التكيف مع بيئته الاجتماعية. لو حبينا نتكلم عن إيش هي أهمية الخدمة الاجتماعية الطبية، فأول حاجة عندنا هي الفصل بين الصحة والمشكلات الاجتماعية، بمعنى ما هو سبب المرض؟ هل هو نتيجة لبعض المشاكل الاجتماعية؟ أو أنه سبب لضعف الأعضاء أو مشكلة في أعضاء الجسم؟ مثلا عندنا مرض السكر، كثير من ضحايا مرض السكر عافانا الله وإياكم بيكون سببها الضغوط النفسية والاجتماعية على المريض، ولا يوجد تاريخ مرضي له سوى هذه الضغوط الاجتماعية. هناك بعض الأمراض يكون سببها العامل الاجتماعي والذي يعود إلى نمط الثقافة السائدة في المجتمع، وتتضح هنا أهمية الخدمة الاجتماعية. مثلا إحنا في مجتمع شرقي بنحب موضوع العزايم، يعني لو حسبنا كم واحد يعاني من الكوليسترول بسبب كثرة العزايم، وعزايمنا زي ما احنا متعودين عليها لازم تكون ذبايح ويكون السمن عليها عشان يكون بالغت في كرم الضيف، لكن هذا بيجيب له الكوليسترول، هذا بيجيب له أمراض أخرى. إذن بعض المعتقدات الاجتماعية هي سبب لهذه الأمراض. تظهر لنا أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية عند دمج العوامل الاجتماعية والنفسية في خطة علاج المريض. مثلا لو كان عندي أنا مريض، المريض هذا كل مرة بأعالجه وبيخرج من عندي في المستشفى متحسن، بيرجع لي تاني مرة المريض بيعاني من انتكاسات. لو تتبعت التاريخ الاجتماعي للمريض، هنا أنا ممكن أحمي المريض من الانتكاسات ومن عودته مرة أخرى للمستشفى، بحيث إني أساعده إما على التأقلم مع بيئته الخارجية، أو إني أخلي البيئة الخارجية تسعى لإيجاد الراحة لهذا المريض وبالذات كبار السن. لو حبينا كمان نتكلم عن إيش هو دور الأخصائي الاجتماعي الطبي، مثلا بإذن الله لما تتوظفوا كده كلكم إن شاء الله يا رب، لأنه إحنا محتاجين أخصائيين اجتماعيين كتير في المستشفيات، فإيش حيكون دورك أنت كأخصائي اجتماعي؟ دور الأخصائي الاجتماعي جدا مهم. أول حاجة بيعملها الأخصائي الاجتماعي هي القيام بالجولات اليومية مع الفريق الطبي ومقابلة المرضى الجدد اللي ما قابلهم أثناء وجوده في المستشفى. فمثلا عندنا في كندا وبريطانيا، واحنا بنعرف انه هم اكثر ناس مهتمين بالخدمة الاجتماعية الطبية، يرفض الاطباء بداية المرور على المرضى ان لم يوجد الاخصائي الاجتماعي. هنا بيفهم الطبيب دور الاخصائي وانه دوره ناقص اذا ما كان عندي جانب اجتماعي. تاني دور للاخصائي الاجتماعي هو الالمام بنظام الاحالة والإجراءات المهنية الخاصة بذلك مع الجهات الأخرى، زي مثلا النقاهة، زي مثلا دور الرعاية الاجتماعية. فالأخصائي الاجتماعي يجب على كل أخصائي اجتماعي أن يكون ملم بجميع ما يدور حول المريض أو بجميع ما يساعد المريض في تخطي مرضه وتخطي الأزمة التي يعاني منها. 2، القيام بدراسة الحالة الاجتماعية وتسجيل المعلومات والبيانات في ملف المريض الطبي. يعني دحين أول ما يدخل المريض، المفروض مين اللي بيستقبله؟ المفروض يستقبله الأخصائي الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي أهم واحد يستقبل المريض. أنا ممكن المريض هذا اللي حنومه وحيقعد معايا يوم أو اثنين، مع العلم إنه بيكلف الدولة اليوم الواحد في التنويم ما يقارب 5000 ريال، فأنا كأخصائي اجتماعي ممكن يكون هذا المريض عنده هروب من مشكلة. هنا أنا أساعد المريض على مواجهة هذه المشكلة، وممكن يكون خروجه في نفس اليوم وفي نفس اللحظة اللي دخل فيها. مهام الأخصائي الاجتماعي هي المشاركة في وضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة، التخطيط لخروج المريض بالتعاون مع الفريق الطبي المعالج، الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمرضى. هذا بينطبق على الهوم كير أو الطب المنزلي. فأنا لما يكون عندي مثلا مريض، المريض ده تم تحويله إلى الطب المنزلي، دايما أفكر الأهل إنه أنت نقدر نحول مريضك للطب المنزلي. الخدمات التالية 1، 2، 3 هذه من حقه كمريض. هنا المريض بيشعر هو ولي الأمر بالأمان من ناحيتي، وإني أنا كأخصائي اجتماعي أنا أبغى مصلحتك، عشان كده أنا بقولك هذا من حقك وهذا من حقك وأنا حكتب لك كده. فهنا تكسب ثقة المريض وتصبح أنت المرجع الأول للمريض. أنا الأخصائي الاجتماعي مهمته هو مساعدة المرضى وذويهم على اتخاذ القرارات الصحيحة أو الصائبة بالخطة العلاجية. يعني أنا عندي مثلا مريض رافض عملية، مريض رافض التنويم، أول ما تبدأ مع المريض عشان بيحس بأنه مركز ثقل ومركز قوة، بتقول له بكل بساطة كلمة واحدة: أنت صاحب القرار، أنا بس جيت أوضح لك وجهة نظر. يمكن الأطباء التمريض ما عرفوا يوصلوا لك وجهة النظر الفلانية. فمثلا الطبيب يبغى من المريض انه يتنوم عشان كذا كذا كذا، 1، 2، 3، ونبغى نحطه تحت الملاحظة ونعمل التحاليل عشان احنا شاكين في 1، 2، 3، وثق تماما انه لن يحدث او يتم اتخاذ اي قرار بدون توقيعك. هنا المريض ولي الامر، انت بالنسبة لهم تكون مشعل ونور الهدى، فايش ما تقول لهم بيوافقونك. اهم حاجة زراعة الثقة في نفس المريض وولي الامر. كمان الاخصائي الاجتماعي يتدخل في مدى حاجة المريض لوجود مرافق ام لا. بعض المرضى بيكون سبب تعبهم هو وجود المرافق معاهم، يعني بيكون سبب دخول المريض للمستشفى المرافق اللي معاه. زي مثلا احنا بنشوف حالات العنف اللي بتصير، بنشوف الضغوط الاجتماعية على البعض اللي بتصير، فبيكون سببها مثلا ولي الأمر، الأخ، الأب. هنا لما أحس إنه المرافق هو سبب الألم للمريض أو هو السبب في تأخر الخطة العلاجية، أقدر أستبعد المرافق بعد استشارة الطبيب، وفي نماذج معينة هذه خاصة بالأخصائي الاجتماعي، هو اللي الوحيد اللي يقرر إذا كان حيستمر المرافق أو لا، وهو كمان اللي من حقه يبدل المرافق في حالة إنه شاف إنه المرافق ده ما ينفع. يعني الكلمة في يدك يا أخصائي اجتماعي. كمان من مهام الأخصائي الاجتماعي إنه يعد تقارير شهرية عن أعماله. إيش عملت يا أخصائي اجتماعي؟ وإيش هي الإنجازات اللي أنت عملتها؟ ويسجلها ويرفعها لرئيس القسم. كمان عندنا هي متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية والمعدية، وتسجيل ذلك في السجلات الطبية. احنا نعرف انه اول ما يطلع المريض بالذات للامراض المزمنة، الامراض المزمنة زي عافانا الله واياكم السكر، الضغط، القلب، هذه امراض بيفضل المريض يراجع المستشفى لاخر يوم في حياته، فاحنا بنسميها امراض مزمنة. فهنا دور الاخصائي الاجتماعي في انه يتبع هذا المريض ويشوف مدى التزامه بالخطة العلاجية، ويسجل هذا الشيء في ملفات خاصة بتحميك يا أخصائي اجتماعي. أيضا الأمراض المستعصية والأمراض المعدية، هنا كمان بنتكلم مع المريض ونشوف تقبله ونشوف الخطط المناسبة عشان نخلي المريض وأهله يلتزموا بالخطة اللي وضعها الأخصائي الاجتماعي. كمان في نقطة هذه مرة مهمة جدا مهمة للأخصائي الاجتماعي، هو استخدام التقنيات والمهارات الحديثة في تقديم الخدمات. يعني مثلا أنا عندي مثلا إنه واحدة اكتشفت إنه فجأة معاها السكر، أنا هنا عشان أخلي المريضة تتقبل المرض مهما تكلمت طبعا ما حتستجيب، حتقول لي بكل بساطة الحالة اللي أنا فيها أنت ما أنت حاسابها، وهذا كلام كتب اللي تقولينه. فعشان أقنعها بالشيء ده أنا ممكن يكون معايا في نفس المستشفى مريضتين أو ثلاثة بيعانوا من نفس المرض. بعد مرور الأطباء أستأذنهم وأخذهم كجماعة وأعمل لهم لقاء. اللقاء هذا يسمى جماعات الدعم الذاتي، هذه مريضة سكر وهذه مريضة سكر وهذه مريضة سكر، وأجيب واحدة تكون سبقتهم في المرض. هنا نبدأ نتكلم مع بعض أنا ومريضاتي، ما أدخل عنصر ثالث معانا. هنا أبدأ أكسب ثقتهم، هنا نبدأ نخفف على السيدة اللي جات جديدة على المرض، ونبدأ نعلمها كيف ممكن تتعايش، لأنه إحنا في مجتمع بنتقبل من أي أحد إلا الطبيب. أيضا الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالتعامل مع أصحاب ظروف خاصة. أنت كأخصائي اجتماعي إذا صرت في مستشفى عام أنت حتواجه الكثير من الحالات، هنا لازم تكون عارف القوانين اللي حتتعامل بيها مع كل حالة. عمل الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي أخطر مما تتصوروا. أنت معاك أمانة، الأمانة هذه أولاً هي أسرار مريض ائتمنك عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وكان جهولا ظلما. هنا إنه أنت معك أمانة يا إما تكون قدها يا إما تتنحى عنها. مثلا إنه لما الصباح تيجي لعملك وفجأة يقولوا لك اتجه للطوارئ، إحنا جانا طفل من مجهولي الهوية، الطفل ده كيف حتتعامل معاه؟ هنا حتظهر شخصيتك انت كأخصائي اجتماعي. على فكرة اللي غير مسمى أطفال مجهولي الهوية هم الأخصائيين الاجتماعيين، وسموهم أصحاب الظروف الخاصة. هم أصحاب ظروف خاصة ما لهم دخل في أنهم كانوا مجهولي الهوية. كذلك حالات العنف والاعتداء سواء على الأطفال أو كبار السن أو حتى على الرجال. إحنا بتجينا حالات اعتداء على الرجال، ضرب، عنف ضد الرجل، الرجل يرفض أن يبلغ. أنت هنا ما حتجبره على التبليغ، أنت هنا حتساعده وبس، لأنه أنت بيهمك طبعا وجود الأسرة واكتمال الأسرة. إحنا مو قصدنا نفكك الأسرة في موضوع العنف، لا، أهم شيء العنف الأسرة تكون حوالينا. الرجل اللي جانا مضروب هذا، جانا أبوه هو اللي ضربه. اللي انصدمت بيه لما جالسة أقرأ الأوراق اكتشفت إن الولد اللي انضرب عمره 35 سنة، رجل صاحب بيت وأبناء، أبوه ضربه. هو يقول أنا ماني جاي أشتكي أبويا، أنا جاي بس إنه جبروا لي يدي اتكسرت وبس، وأنا قلت لكم الحقيقة عشان لا يصير في تبليغ للشرطة. هنا إحنا أديناه العلاج المناسب، لمينا أوراقه، قفلناها، انتهى الموضوع. كتبناها إنه بسبب سقوط حدث الكسر، بس عرفنا السبب أهم حاجة، وإنت أخصائي اجتماعي غطيت الموضوع. كذلك عندنا الحالات الجنائية والقانونية. الحمد لله إنه تغير دحين نظرتهم لموضوع الحالات الجنائية والقانونية اللي بتجيك يا أخصائي اجتماعي سواء في التنويم أو في الطوارئ. هنا بمجرد دخول الشرطة في الموضوع أنت يا أخصائي اجتماعي اسحب نفسك. ليه؟ لأنه بعد كده بيكون فيها أشياء أخرى، مثلا زي حكاية محاكم، زي حكاية شاهد إثبات. أنت ما شفت الواقع، أنت شفت المريض اللي جاك بس ما بتعرف القصة الحقيقية أو الخلفية اللي ما حدث. عشان كده الأخصائي الاجتماعي الصح بيخدم المريض في قسم الطوارئ، بيساعده في قسم الطوارئ. هنا لما تتدخل الشرطة بيسحب نفسه، لأنه صار الموضوع في يد الشرطة وإحنا ما لنا دخل. عندك كمان بعض المرضى بيفضلوا الخروج ضد النصح الطبي. لازم يا أخصائي اجتماعي تعرف لي ليه. ممكن يقول لك المريض كده بكل نرفزة، والله ما أبغى أجلس عندكم، أنتم مستشفاكم فيه وفيه ويخطي. هنا أنت بتحاول تعرف أو تمتص غضب المريض أو ولي الأمر. لا تعتقد أنه بيجيك مريض أو ولي أمر حيكون ريلاكس هادي ويناقشك بهدوء، لا لا، أنت ولا مؤاخذة في الكلمة دي أنت حتتسب وحتتخاصم وحينحط الغلط عليك. أنت هنا المفروض تكون أعصابك حديدية وتمسك نفسك وتتعامل معاه بهدوء بس مو بسخرية. وحقك علينا وما يصير إلا اللي يرضيك، وأبشر، والكلام ده كله عشان تمتص غضب المريض. هنا المريض حيهدى، ولي الأمر حيهدى، يبدأ يطلع لك كل اللي حصل معاه وليش هو مصر إنه يخرج. هنا طبعا يا إما حولته لعلاقات المرضى إذا كان شكوى ضد طبيب أو ضد ممرضة أو ضد الخدمات، أو إنه شفت أي جهة هي اللي ممكن تساعده. حالات الهروب كان زمان مناطة بالأخصائي الاجتماعي، لكن حاليا الحمد لله رفعوها عن الأخصائي الاجتماعي وصارت مسؤولية التمريض والأمن. لأنه أنا كأخصائي اجتماعي أنا ما شفت الحالة وهي تهرب، فكيف أنا أجي وأقول إيوة هربت؟ أنا ممكن تاخذ شهادتي في تعاملي معاها. عشان كده الأخصائي الاجتماعي الذكي هو أول ما يدخل المريض للمستشفى يدخل معاه وياخد تاريخه الاجتماعي كله. بس لا تمسك لي ورقة وقلم، لأنه كده ما حيديك ولا كلمة. اعملها كأنك تدردش معاه، كأنه إحنا والله جالسين فض مجالس ونهرج مع بعض، ليس إلا، مو سؤال وجواب عشان ما ينفر منك. في حالة هروب هذا المريض، والله أنا لما قابلت المريض الفلاني اللي أنتوا تقولوا لي إنه هرب كان وضعه كذا كذا كذا، كان المريض حالته كذا، هنا أنت مطلوب لشهادة ما قمت به فقط. أيضا نواجه للأسف وكثروا في الفترة الأخيرة المرضى المرفوضين من الأهل. إحنا هنا قدامنا خيارين، الخيار الأول يا يا أخصائي اجتماعي إنك ترفع خطاب للشرطة، تطلب فيه من الشرطة إحضار ولي الأمر لاستلام مريضه، لأن المريض انتهى من موضوع العلاج عندنا والمفروض إنه يخرج، أو توجه المريض للتأهيل الطبي، للنقاهة، للدار اللي ممكن تحتوي. أيضا الأخصائي الاجتماعي يشارك في كتابة التقارير الطبية فيما يخص الجانب الاجتماعي، ملف المريض في ورقتين تخص الأخصائي الاجتماعي، فلازم يحرص عليها الأخصائي الاجتماعي ويكتب كل صغيرة وكبيرة، أبدا ما يغفل حاجة، حتى لو قال له المريض كلمة يكتبها. أيضا مشاركة الفريق المعالج فيما يتعلق بالصحة الاجتماعية للمريض، والعمل على تحسين التواصل، ومناقشة الحالات اللي رافضة العلاج مع الأطباء المعالجين. يعني بكلم الطبيب تعال نحط خطة علاجية للمريض، وغالبا هذه بنواجهها مع مين؟ مع المرضى كبار السن، بيرفضوا العلاج الطبي الحديث، بيرفضوا كل ما كان حديث، بيرفضوا، بيؤمنوا بالطب الشعبي، طب العلاجي حق الأعشاب ليس إلا. خليني أقول لكم على حادثة حصلت توضح أهمية توثيق الأخصائي الاجتماعي لكل كلمة يأخذها من المريض. وهذه الحادثة حصلت لإحدى صديقاتي، هي دخلت على المريضة، المريضة هذه الحادثة هذه أول شيء حصلت يمكن سنة 1428، فهذه دخلت على المريضة، المريضة كانت بتعاني من حالة اكتئاب حاد، المريضة رفضت العلاج، رفضت أي شيء، فلما جالسة بتتكلم معها الأخصائية الاجتماعية، المريضة قالت بالحرف للأخصائية إذا ما طلعتوني من المستشفى أنا حرمي حالي من الشباك. والمستشفى للأسف ما كان مأمن الشبابيك باعتبار إنها مستشفى عام وليست مستشفى صحة نفسية. اللي حصل الأخصائية الاجتماعية كلمت الدكتور وقالت له، كلمت الممرضة وقالت لها مريضتكم تهدد بالانتحار. طبعا لا الدكتور استجاب ولا الممرضة استجابت، الأخصائية الاجتماعية كتبت في الملف كامل الحوار اللي حصل معاها، كذلك رفعت لرئيس القسم في نفس اللحظة ونفس اليوم إنه أنا عندي مريضة تهدد بالانتحار. بالفعل بعد صلاة الفجر لليوم التالي لقيوا المريضة منتحرة ورمت نفسها من الدور الثالث. هنا تجي الهيئة حقت التحقيق والادعاء وتقفل الملف. اللي كتب في الملف كتب، اللي ما كتب هو اللي مسؤول عن نفسه. أول من تبرأ من الموضوع الأخصائي الاجتماعي، لأنه أنا في يوم كذا كذا الساعة الفلانية أنا خبرتكم، يعني كان قدامكم تقريبا ما لا يقل عن 12 ساعة للتجاوب مع الحالة. فالأخصائي الاجتماعي طلع من هذه القضية. ما بدي أطول عليكم أكثر من كده، وخليني أدخل في المعوقات اللي بتحد من دور الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي. أول حاجة، أولا ترجع للهيئة الطبية بالمستشفى، فالنظرة غير المتكافئة بين الأطباء والأخصائي الاجتماعي، وسيطرة الأطباء واقتناعهم بأهمية دورهم عن سائر الأدوار الأخرى، هو الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاهتمام بالأدوار المساعدة. يعني بالعربي بيطلوا في الخدمة الاجتماعية، والله انتوا خدمات مساندة. انا اختلفت معاهم كثير، اصطدمت معاهم اكثر، انا ماني خدمات مساندة، انا معاونة في الخطة العلاجية. ايضا نظرة الاطباء وهيئة التمريض الى دور الاخصائي الاجتماعي، هم بيشوفونه انه الاخصائي الاجتماعي موجود هنا عشان يقدم لي مساعدات مالية، عشان يقدم مساعدات للمرضى ليس الا، بس ما له دخل لا في الخطة العلاجية ولا في نفسية المريض ولا في مدى تقبل المريض وأهله البقاء في المستشفى. أيضا هناك قصور معرفي وعدم فهم حقيقي لدى الأطباء لدور الأخصائي الاجتماعي، وبالتالي هو عدم الإيمان بدور الخدمة الاجتماعية في المستشفى. هنا بيبرز دور الأخصائي الاجتماعي الحقيقي اللي بيفرض نفسه وبيفرض مهنته مو بالقوة بالطيب، ويوريهم إني أنا قادر أحل كل المشاكل اللي في طريقكم مع المريض وذويه. نظرة الأطباء إلى أهمية التشخيص والعلاج الطبي دون الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية، وهذا كمان بيأثر على دور الأخصائي الاجتماعي. عندنا كمان صعوبات بترجع للمستشفى والهيئة الطبية، فحتى الآن لم يتوفر المناخ الذي يعمل فيه الأخصائي مع الطبيب على مستوى الزمالة وتبادل الآراء والمشاركة في الحالات، وما زالت العلاقات تمثل سلطة من جانب الطبيب وباقي العاملين هم هيئات مساعدة له. لم تصل بعد المستشفيات إلى تحقيق التعاون المطلوب كفريق للعمل، يعني الأطباء بيعتقدوا إنه هم أهم شيء تشخيص الحالة بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والنفسية في العلاج، ويعتبرون هذه عوامل ثانوية. لا يزال بعض المسؤولين في المستشفيات لم يعترفوا بخبرات ومهارات الأخصائي الاجتماعي في المستشفى ويشككون في دوره، وهنا يبرز لدينا الأخصائي الاجتماعي الحقيقي الذي يسعى رغم سوء الظروف إلى إثبات ذاته وأهمية قسمه. احنا عارفين ان في ايام عالمية للخدمة الاجتماعية، وشهر الخدمة الاجتماعية هو شهر مارس. فاحدى الايام العالمية هذه كان الشعار اليوم العالمي او الشهر مارس هو الغرض والامكانية، بمعنى يا اخصائي اجتماعي كيف تحقق اغراضك ورسالتك ورؤيتك في ظل عدم وجود امكانيات. هنا التحدي الحقيقي. أيضا لا ننسى أن الأخصائي الاجتماعي كمان لا نبرئه، بتقع عليه أسباب أنه هو سبب تأخر للخدمة الاجتماعية. فمثلا بعض الأخصائيين الاجتماعيين بيشعرون بالنقص والقصور حينما يتعامل مع الأطباء، يشوف أنه هو أقل من الطبيب، أنه الشغل اللي بيعمله أقل أهمية من دور الطبيب، فبيقتل نفسه هذا الأخصائي الاجتماعي ويفضل يعمل أعمال روتينية إدارية وما بيتعامل مع الفريق العلاجي، وبالتالي هو اللي ساعد في تهميش نفسه. أيضا تحويل بعض الأخصائيين الاجتماعيين إلى مساعدة الفقراء وتحويل بعض العملاء إلى المؤسسات، فهو كأخصائي اجتماعي اختار لنفسه انه بيكون مجرد مساعد للفقراء، ومجرد انه بيحول حالات لجهات زي الجمعيات الخيرية زي الضمان الاجتماعي، فهو اللي همش نفسه. تثبيت معرفي لدى الاخصائيين الاجتماعيين، يعني مثلا عندك اخصائي اجتماعي اتخرج مثلا من سنة 1400، احنا دحين 1439، تلاقيه بيمشي بنفس المعتقدات، ما طور نفسه، ما شاف إيش الجديد في الخدمة الاجتماعية. الأخصائي الاجتماعي يجب أن يكون متجدد ومتابع التطور ومتابع التغيرات التي تحدث في المجتمع كامل وليس في قسمي فقط أو في الخدمة الاجتماعية. لدينا بعض الأخصائيين الاجتماعيين لا يرحبون بالدورات التدريبية أو الدراسات العليا. إذا ما حصل لك إنك تكون ماستر، أخذت الماجستير أو أخذت الدكتوراه في الخدمة الاجتماعية، هذا لا يمنع إنك تطور نفسك بدورات تدريبية عشان تعرف كيف تسيطر أو تحل المشاكل اللي تجيك في بيئة العمل، وتعرف كيف تسد الفجوة بين ما هو جديد وبين مجال التخصص اللي أنت درسته. وكذلك لدينا نوعية من الأخصائيين الاجتماعيين اللي عاملين في المستشفى لا يوجد لديهم روح الحماس أو بذل الجهد والكفاح، فلا يوضح دوره للأخصائي الاجتماعي، ما بيعرف نفسه بالأخصائي للمريض، بيستسلم للواقع، يكون متكاسل. أهم شيء أنا أجي أبصم أو أوقع، أعبي الأوراق حقت ملف المريض وأخرج. طيب تعالي يا أخصائي اجتماعي وقل لي أنت إيش ممكن تساعدني فيه. لا والله هم ما يبغوا يعترفوا بدوري، فعلى إيش أنا أتعب نفسي وأتعب دماغي؟ وراتبي نازل نازل زي ما هو كامل، فليش أنا أتعب نفسي؟ هذا الأخصائي لا يستحق لقب أخصائي اجتماعي. أيضا موقف الخدمة الاجتماعية الطبية بالنسبة لتشخيص الحالات المرضية. فالخدمة الاجتماعية هي جديدة على المجال، إذا أنت كأخصائي اجتماعي مؤمن برسالة الخدمة الاجتماعية، مؤمن بنفسك، مؤمن بجسمك، يجب أن تثبت جسمك مهما واجهت من صعوبات. أنا لي كم سنة في مجال وزارة الصحة ما زلت أواجه صعوبات. وخليني أقول لكم، أول ما توظفت ما كانت الدنيا مفروشة لي بالورد. أبسط حاجة إنه ما كان عندي مكتب، كنت أشيل أغراضي في شنطتي، الأوراق والحالات حقتي والنماذج الخاصة بالمريض كنت أشيلها في فولدر خاص، عبايتي كانت في شنطتي معايا، ما في أبدا مكان أقعد فيه حتى أشرب كاسة شاي فيه. بس اتحديتهم وتحديت الوضع. في النهاية مدير المستشفى هو اللي حس بأهمية الأخصائي الاجتماعي لما شافه في كل مكان وبيشتغل وحاط يده في كل حاجة. فكنت بقول لهم هذا شغل للأخصائي الاجتماعي، سيبوا شغلي أنا جاية أشتغل. هنا في النهاية عمل مكتب كامل للخدمة الاجتماعية، واحد خاص بالرجال والثاني خاص بالسيدات. أيضا موقف الخدمة الاجتماعية الطبية بالنسبة لتشخيص الحالات المرضية. فالخدمة الاجتماعية هي جديدة على المجال، إذا أنت كأخصائي اجتماعي مؤمن برسالة الخدمة الاجتماعية، مؤمن بنفسك، مؤمن بجسمك، يجب أن تثبت جسمك مهما واجهت من صعوبات. أنا لي كم سنة في مجال وزارة الصحة ما زلت أواجه صعوبات. وخليني أقول لكم، أول ما توظفت ما كانت الدنيا مفروشة لي بالورد. أبسط حاجة إنه ما كان عندي مكتب، كنت أشيل أغراضي في شنطتي، الأوراق والحالات حقتي والنماذج الخاصة بالمريض كنت أشيلها في فولدر خاص، عبايتي كانت في شنطتي معايا، ما في أبدا مكان أقعد فيه حتى أشرب كاسة شاي فيه. بس اتحديتهم وتحديت الوضع. في النهاية مدير المستشفى هو اللي حس بأهمية الأخصائي الاجتماعي لما شافه في كل مكان وبيشتغل وحاط يده في كل حاجة. فكنت بقول لهم هذا شغل للأخصائي الاجتماعي، سيبوا شغلي أنا جاية أشتغل. هنا في النهاية عمل مكتب كامل للخدمة الاجتماعية، واحد خاص بالرجال والثاني خاص بالسيدات. أيضا عندنا نقطة هنا، إحنا كأخصائيين اجتماعيين بنصطدم فيها مع الطبيب. فمثلا تداخل عمل الأخصائي الاجتماعي الطبي مع عمل الطبيب، إنه هنا بيدينا حتة زي ما بنقول إنه أكشن مع الطبيب أو اصطدام مع الطبيب. فمثلا إنه الوظائف الأخرى هي ما بتصطدم مع عمل الطبيب زي الممرضة، الممرضة بتنفذ أوامر الطبيب، العلاج الطبيعي بينفذ أوامر الطبيب. أنا كأخصائي اجتماعي أحيانا أروح له أقول يا دكتور مريضتك مثلا بتعاني من الجرعة اللي كتبتها لها، يا إما تخفض لها الجرعة يا إما تغير لها نوعية الدواء. هنا أنا بتدخل في نوعية الدواء اللي اختاره الطبيب. هنا بيكون اصطدام الأخصائي الاجتماعي مع الطبيب، وهنا بيبرز لك مين الأخصائي الاجتماعي الذكي اللي بيدخل مع الأطباء ويوريهم إنه إحنا قادرين نمشي معاكم في الخطة العلاجية بدون ما يخسر الطبيب في نفس الوقت، لأنه أنت طول الوقت هتفضل تتكلم مع هذا الطبيب، فلا تكون عداوات يا أخصائي اجتماعي في مجال عملك. كمان عندنا معوقات ترجع لإمكانيات المؤسسات الطبية. يعني زي ما احنا عارفين إنه المؤسسات الطبية المستشفيات ما تيجي تقارن لي مثلا مستشفى زي مستشفى الملك فيصل التخصصي بمستشفى مثلا بسيط في مدينة بسيطة، أو زي ما في مدينة زي عرعر اللي أنا بشتغل فيها أبدا، أو مستشفى الشماسي أو مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، تجي تقارنها بمستشفى أبدا، لأنه هنا عندك ميزانية لكل مستشفى، فهذه كمان من المعوقات اللي تعيق عمل الأخصائي الاجتماعي، ضعف ميزانية المستشفى. فلما تضعف ميزانية المستشفى هنا حتضعف ميزانية الخدمة الاجتماعية، وبالتالي لا يستطيع الأخصائي الاجتماعي القيام بدوره على الوجه الأكبر. كذلك المشكلة الكبرى التي ما زلنا نعاني منها ونتمنى حلها هو النقص الشديد شديد في عدد الأخصائيين الاجتماعيين في المستشفى. أنا لما ما يكون عندي أخصائيين اجتماعيين كفاية في المستشفى، لا تتوقع مني إني أديك خدمة اجتماعية كافية أو حقيقية، لأني أنا هشتغل على حاجة واحدة بس، التعامل مع الحالات العاجلة فقط. أما الحالات الأخرى أو كيف أعامل المريض، متى أستقبله، متى أشوف تاريخه الاجتماعي، أنا ما حقدر. أنا يدوب من قسم لقسم عشان أقدر أخلص. فهنا الهيئة الطبية هي كمان مسؤولة عن موضوع عدم قيام الأخصائي الاجتماعي بعمله كامل. ورابعا هو صعوبات راجعة للمرضى كمان. فمثلا عدم وعي المريض بالمستشفى إنه هناك مكتب للخدمة الاجتماعية، أصلا ما يعرف إيش يعني كلمة خدمة اجتماعية. بيربطونها بالشؤون الاجتماعية اللي هي الإعانات المالية. فلما تروح لأحد وتقول له أنا أخصائي اجتماعي، فيقول لك لا شكرا أنا ماني محتاج. لا يا بابا، أنا ما أدي فلوس، أنا أخصائي اجتماعي، أنا هساعدك بكذا وكذا وكذا. فقلة وعي بدور الأخصائي الاجتماعي في المستشفى. أيضا عدم معرفتهم إنه الأخصائي الاجتماعي بيساعد المرضى كثير في المشكلات اللي بيتعرضوا لها بسبب مرضهم. كذلك لا ننسى إنه عندنا مشكلة مع المرضى الذين لم يتعودوا على عرض مشكلاتهم على أي أحد، وخاصة مرضى المناطق النائية أو مرضى القرى. بيقولك أنا بحكي لك ليش؟ أنا جاي مريضة أتعالج، عندك علاج أعطيني، ما عندك علاج أنا هاخد بعضي وأمشي. هنا أنت يا أخصائي اجتماعي لازم يكون بالك وسيع وتتقبله، وتكون وانت تتكلم معاه مبسوط وريلاكس وتبتسم في وجهه، اتذكر انه مريض وتبسمك في وجه اخيك صدقة، فما بالك اذا كان هذا اخيك مريض. ومن المعوقات ايضا هي وجود صعوبة في احالة بعض المرضى لبعض دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية زي دار النقاهة ودار المعاقين. فمثلا أنا أكثر حاجة بعاني منها إنه أقنع الأهل لازم أنا أنقل مريضك لدار النقاهة لأن أنت ما حتقدر تهتم بالمريض. فيقول لك إيش حيقولوا علي الناس؟ رميت أمي، رميت أبويا، لا أنا أخذه معايا أو خلوه عندكم في المستشفى. دار نقاهة لا. هنا كمان دورك يا أخصائي اجتماعي إنك تقنع الأهل إنه لما تدخلوا دار النقاهة أنت ما بترمي مريضك، بس مريضك محتاج لدار النقاهة مو محتاج للمستشفى عندي. وكذلك هناك شعور بالإحباط لدى الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي. ليش أنا بقول في أخصائيين اجتماعيين يشعرون بالإحباط؟ أولاً الأخصائي الاجتماعي لا يوجد له حوافز مادية أو معنوية. فمثلاً لا يوجد بدل عدوى، لا يوجد بدل ندرة، لا يوجد بدل ضرر. فكل البدلات اللي بياخدونها غيره هو ما بياخدها. طب انا ما عندي حافز عشان اجي مثلا واروح المريض في العزل الصحي اني اقول له والله لازم تكمل علاجك واو، فاقول لهم ليش اروح وانا اساسا حتى بدل العدوى وزارة الصحة ما اعترفت لي فيه. فهنا بيشكل عندي شيء من الاحباط، وكثير من الاخصائيين الاجتماعيين بيرفضوا الدخول على مرضى العزل. كذلك لما تكون انت اخصائي اجتماعي ودرست وتخرجت وبالعربي كده زي ما نقول طلعت عينك لحد ما صرت اخصائي اجتماعي ولقيت الوظيفة، فجأة تلاقي زميلك في المكتب مع دبلوم في السجلات الطبية ولا دبلوم في التمريض حتى بكالوريوس ما كمل. هنا انت يصيبك الاحباط، ليه في احد شاغر مكاني؟ ليه في واحد انا حتى لو ابغى اتكلم معاه واتناقش معاه في حالة تخصني انا كاخصائي اجتماعي ما حيفهم، ما حيستوعب بالعربي؟ يا شيخ عبي الملفات وعبي الاستمارات وخلاص فكونا، لا تجي الإدارة تساعلنا أو تجي الجودة تساعلنا، يعني إحباط. كذلك تحويل الأخصائيين الاجتماعيين على أساس إنهم مانحي مساعدات أو إنهم مسؤولين عن التحويلات، هذا مما أدى إلى إحباط الأخصائيين الاجتماعيين. أخيرا وليس آخرا، أنت أخصائي اجتماعي، أنت مقاتل، أنت تقف في خط النار أو أنت تقف في وجه المدفع، وليس مدفع واحد، أكثر من مدفع. يجب أن تثبت أهمية قسمك. أنت أخصائي اجتماعي، أنت السبب في خروج كثير من المرضى من المستشفى وتقبل كثير من المرضى لأمراضهم، وكذلك أنت السبب في رسم ابتسامة على مريض وكسب ثقة مريض. عشان كده أبدا ما نيأس، أبدا لازم نحارب. أنا ليومكم هذا ورغم الخبرة اللي أنا فيها ما زلت أحارب من أجل الأخصائي الاجتماعي، وأرفض إنه أحد يتدخل في شغل الأخصائي الاجتماعي، وأرفض إن أحد يقيم الأخصائي الاجتماعي إلا أخصائي اجتماعي مثله. أخيرا وليس آخرا، أنت أخصائي اجتماعي، أنت مقاتل، أنت تقف في خط النار أو أنت تقف في وجه المدفع، وليس مدفع واحد، أكثر من مدفع. يجب أن تثبت أهمية قسمك. أنت أخصائي اجتماعي، أنت السبب في خروج كثير من المرضى من المستشفى وتقبل كثير من المرضى لأمراضهم، وكذلك أنت السبب في رسم ابتسامة على مريض وكسب ثقة مريض. عشان كده أبدا ما نيأس، أبدا لازم نحارب. أنا ليومكم هذا ورغم الخبرة اللي أنا فيها ما زلت أحارب من أجل الأخصائي الاجتماعي، وأرفض إنه أحد يتدخل في شغل الأخصائي الاجتماعي، وأرفض إن أحد يقيم الأخصائي الاجتماعي إلا أخصائي اجتماعي مثله. أعتذر عن الإطالة، وما أدري، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، وأتفضلوا أنا في استقبال أسئلتكم. السؤال الأول، ما هي أسباب تهميش دور الأخصائي في المنظومة العلاجية من قبل الكادر الطبي؟ بسبب عدم معرفتهم لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي، وعدم معرفتهم ليش الأخصائي الاجتماعي موجود. عشان كده إحنا بنستغل دايما الأيام العالمية عشان أعرفهم مين أنا، فتلاقيني يعني عني أنا بعمل مطوية. المطوية دي أنا كل سنة بوزعها، هي عبارة عن كرت، الكرت ده قد كف اليد، فاسمها كيف يساعدني الأخصائي الاجتماعي. واحدة خاصة بالمرضى وواحدة خاصة بالأطباء، وأروح لهم لحد عندهم. أنا الأخصائية الاجتماعية حنان، أنا أقدر أساعدك بكذا كذا كذا، وهذه النقاط اللي أنا أقدر أساعدك فيها. أنا معاك في الدوام مثلا من 7:30 إلى 4، تجيني في أي وقت، الله يحييك، أنا تحت خدمتك. هنا تعرف الناس بمين أنتي، هنا بتقولي والله هنا الأخصائي الاجتماعي عشان مساعدتي. وزي ما نعرف في المستشفى الواحد يدور أي أحد يساعده في منظومة مستشفيات. السؤال الثاني، ما هي الطريقة السهلة لإخبار المريض بمرض معين له؟ بيختلف نوعية المرض اللي تبغى توصلين للمريض المرض. يعني في مثلا أمراض بسيطة ممكن تعملي لها مقدمات سهلة وبسيطة، في أمراض صعبة وتحتاج إلى قرارات تكون صعبة شوية. زي مثلا لما يكون عندي مريض بعيد عنكم وعن حبايبنا، الغرغرينا لمريض السكر، هنا بيقرر الطبيب البتر. هنا لما أجي أبغى أبلغه ما حبلغه أنا يا أخصائي اجتماعي لوحدي، لا، حيكون معاك الطبيب المعالج، حيكون معاك أخصائي نفسي، حيكون معاك الممرض اللي متابع كمان الحالة، وضرورة وجود ولي الأمر ومناقشة ولي الأمر قبل إني أوصل للمريض. ليه؟ ربما ولي الأمر له طريقة ثانية إنه يوصل للمريض هذا الخبر. إذا طلب مننا إحنا التوصيل، إحنا كلنا حنكون كفريق عمل معاه وحنكتب تقريرنا في الموضوع هذا. وضروري يا أخصائي تحفظ حقوقك. السؤال الثالث: من المعوقات التي واجهتني كأخصائية متدربة عدم تقبل الطبيب لدور الأخصائي الاجتماعي مع المريض، لماذا لا يتم تثقيف الطاقم الطبي بأهمية ودور الأخصائي؟ يا عزيزتي، هذا الكفاح اللي أنا بحكي لكم عنه، أنا تقريبا لي في الصحة تقريبا هذه هي السنة ال11 في الصحة، وما زلت أجاهد، وكل ما جاء طبيب أفضل أتكلم معاه، أنا أخصائي اجتماعي، أنا أقدر أسوي كده، أنا أقدر أسوي كده، أنا أساعدك في كده يا دكتور، وكله بطيب أتعامل معاهم، ما أجيهم والله أنا الوصف الوظيفي حقي من وزارة الصحة كده، لا، أتعامل بطيب عشان أدخل في مثلا قسمهم، أدخل مع الأطباء وهنا أديهم الثقة عشان يبدأوا يعتمدوا عليا. للأسف وزارة الصحة متى اعترفت بالأخصائي الاجتماعي بمسمى أخصائي؟ في سنة 1428 منحته لقب أخصائي اجتماعي، ولا أول كانت تعامل الأخصائي الاجتماعي على أساس إنه إداري زيه زي أي كاتب في المستشفى معاه ثانوية عامة، أو الناس اللي شغالة في الصادر والوارد معاهم متوسط وثانوية عامة. بعد مطالبات من الأخصائيين الاجتماعيين السابقين قدرنا نطلع لقب أخصائي، وما زال الكفاح مستمر. أنتوا اللي حتاخذوا الراية بعد كده. السؤال الرابع: ما هي أهم عناصر الخطة العلاجية التي يجب أن يتطرق لها الأخصائي الاجتماعي في كل مشكلة تواجهه أمام المرضى؟ بيختلف هذا على حسب نوعية المشكلة، فأنت كأخصائي اجتماعي أنت صاحب القرار، أنت بتقيم المشكلة، أنت بتشوفي حجمها، أنت بتشوفي مدى إمكانية حلها بينك وبين المريض. ممكن المشكلة تستدعي تدخل الطبيب المعالج، الممرضة المشرفة، ولي الأمر، فأنت يا أخصائي اجتماعي صاحب القرار أولا وأخيرا في تحديد نوع المشكلة، حجمها، طريقة الحل. السؤال الخامس: ما هو دور الأخصائي الاجتماعي في الطب المنزلي؟ أهم دور للأخصائي الاجتماعي في الطب المنزلي هو إنه يشوف البيئة اللي عايش فيها المريض، هل هي تتلائم مع المريض أو لا؟ يعني كيفية تعامل أهله معاه، أنت حتلاحظها. في الزيارة الأولى ممكن ما حتلاحظ شيء، في الثانية ما حتلاحظ شيء، بس في الزيارات اللي بعد كده أنت حتلاحظ الأسرة، وحتلاحظ ترابطها، حتلاحظ مدى اهتمام الأهل وحرصهم على مواعيد زيارة الطب المنزلي أم لا. أنت كمان حتقرر على المستوى المعيشي، مثلا بعض الأسر تحتاج إلى الدعم المادي، مساعدات مادية، هنا ممكن أنت بتساعدهم بحكاية إنه بتعمل لهم البحث الاجتماعي عشان يتوجهوا لجنة أصدقاء المرضى، عشان يتوجهوا للجمعيات الخيرية. فوجود الأخصائي الاجتماعي في فريق عمل الطب المنزلي لا يقل أهمية عن الطبيب أو عن الممرض، لأن القصد من الطب المنزلي أعالج المريض وهو في بيئة أحسن. مين يحدد لي البيئة الأحسن؟ الأخصائي الاجتماعي. السؤال السادس: ما مدى تفاعل وتقبل المرضى مع وجود الأخصائي الاجتماعي؟ هنا يظهر عندي ذكاء الأخصائي الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي الذكي هو اللي يقدر يكسب مرضى. انت بتشتغل في مستشفى حكومة، ايوه، بس انت هنا بتأدي وظيفة. خلينا نكون منصفين انه مجهود الاخصائي الاجتماعي مع المرضى وذويهم يجب ان يحتسبوا لوجه الله. لأنه لا الراتب ولا البدلات دي بتجي شيء قدام دعوة مريض لك إنه بيبارك لك في عمرك، يبارك لك في عيالك، يبارك لك في صحتك. فعشان تخلي المريض يتقبلك وتصير أنت مستودع سره، يبغى لك تمهد له. خليني أقول لكم حادثة حصلت لي. أنا مسكت مرة مركز غسيل الكلى، فكان في غسيل الكلى في مريضة، المريضة دي كانت جدا صعبة هي وصاحبتها، فكانوا عاملين دايما كل ما جو يغسلوا يعملوا مشكلة في الجسم، صراخ، يسب ويخاصموا على التمريض. المهم حنان إذا تقدري وإذا كنتي صحيحة أخصائية اجتماعية شوفيهم، عمرهم ما جو إلا عملوا لنا مشكلة. الابتسامة، الابتسامة هي سر كل حاجة، والصوت الهادي والأسلوب الراقي في التعامل معهم. أول مرة هذه السيدة طردتني، تاني مرة طردتني، يعني كل ما طلعتني وقفلت الباب فتحت الباب ودخلت عليها وابتسمت في وجهها، ما حتخلصي مني، ما حتخلصي مني. آخر حاجة إيش تقول لي؟ تقول لي طيب أنت إيش تبغي دحين لما كل شوية تجيني؟ قلت لها ولا شيء، أبغى أساعدك. قالت لي ما أبغى لك مساعدة. قلت لها طيب ساعديني انت. اخذنا وادينا مع بعض في الكلام. حين المريضة هذه وصاحبتها اللي بيثيروا المشاكل في الجسم صاروا بياخدوا رقمي وبنتواصل مع بعض، وتقريبا انه اصدقاء، وصاروا حتى بيعزموني على مناسباتهم كده. ليه؟ لانه شافوا انه كل ما صدوني انا رجعت لهم، كل ما صدوني أنا رجعت لهم، ورجعت لهم بابتسامة. لا تنرفزت عليهم ولا شفت حالي ولا شديت معاهم ولا كتبت ضدهم تقارير، وفضلت يمكن معاهم يمكن فوق ال3 شهور هم يصدوني وأنا أرجع لهم، هم يصدوني وأنا أرجع لهم، لحد ما آمنوا بالله وتقبلوني وعرفوا إنه ده أخصائي اجتماعي وإحنا ارتحنا لك. السؤال السابع، هل من صلاحيات الأخصائي الاجتماعي بأن يراقب تعامل الممرض مع المريض ورفع شكوى إن شاهد أي تعامل سيء من قبل الممرض؟ عزيزتي، من واجبك إنك إذا شفتي سوء معاملة ممرض مع مريض إنك تبلغي، مو عشانك أخصائي اجتماعي بس، لا، هذا شيء. الشيء الآخر إنك مسؤولة أمام ربنا إنك شفتي منكر وشفتي ظلم وما قدرتي ترفعيه. أنت يا أخصائي اجتماعي ترى لك قوة الآن. التمريض والأطباء صاروا يتحاشون أخصائيين اجتماعيين، لأن الصحيح مدير المستشفى الله يديه العافية أدانا جرين لاين، خط أخضر، وصير يسمع لنا. فصاروا قد ما يقدروا إنهم يبعدوا عننا الأشياء اللي ممكن ننقلها كصورة لمدير المستشفى. فأنت كأخصائي اجتماعي من واجبك إنك تنقل الشيء ده. وخليني أقول لك في حاجة بخصوص المخاطبات ما بين مدير المستشفى وما بين الخدمة الاجتماعية. هناك ورقة تتجه دايركت وعلى طول لمدير المستشفى، إنه هي نموذج، النموذج هذا تعبيه، بيحتوي على إيه؟ خلال مروري أنا شفت الملاحظة التالية، فين كانت الملاحظة؟ في المكان الفلاني، وكان اللي حصل كذا كذا كذا، 1 2 3. طيب إيش الأكشن اللي أنت عملته يا أخصائي اجتماعي؟ أنا عملت كذا كذا كذا. مو بس إنك ترفع خطاب، لا، تتخذ موقف، لأنه هنا أنت بترجع حق لأصحابه وبتنصر مظلوم. هنا بعد كده المدير المستشفى هو اللي حيدعمك أكتر، هو اللي حيأيدك، لأن المدير حيهمه سمعة المستشفى حقت اللي هو مديرها أو حقته بالعربي، وحيهمه إنه أنتوا تشتغلوا معايا صح عشان ما تيجي ضدي ملاحظات في وزارة الصحة. السؤال الثامن، البحث عن الدعم المادي والتبرعات للمرضى، هل هي من مهام الأخصائي الاجتماعي؟ أصلاً لجنة أصدقاء المرضى ما بتعترف غير بدراسات وبحث الحالة اللي بيرسلها الخدمة الاجتماعية. فهي أي مستشفى ورئيس قسم خدمة اجتماعية بيكون عنده أرقامهم، بيكون عنده كل مكاتباتهم، بيكون في صادر خاص بلجنة أصدقاء المرضى أنا بحول له الحالات اللي بتحتاج. فما حد يخاطبهم إلا الأخصائي الاجتماعي. السؤال التاسع، أنا كأخصائية اجتماعية رأيت إحدى مريضاتي محطمة نفسيا بسبب والدتها، هل يحق لي أن أتواصل مع والدتها ومعالجة الأمر؟ أيضا يا عزيزتي هذا من واجبك، بس أولا قبل ما تتواصلي مع الأم أنت لازم تشوفي الأم، نوعية هذه الأم، هل هي تتقبل الحوار بخصوص ابنتها أو نوعية من الأمهات اللي بتشوف إنه تربية البنت بتعتمد على مثل شعبي قديم، اكسر للبنت ضلع يطلع لها 100 ضلع. في أمهات للأسف كذا. إذا لقيتي إن الأم لن تتقبل حوارك ولن تتقبل الأخذ والعطاء معاكي، اتكلمي مع المريضة وشوفي مين أقرب إنسان لها، خالتها، عمتها، خالها، عمها، أبوها. الرجال دول تقدري تتواصلي معاهم عن طريق التليفون إذا ما حبيتي أثناء الزيارة أو زيارتهم للمريضة، عشان نوصل لنقطة نساعد المريضة فيها. أنا ليش أحط مكتب خاص للأخصائي الاجتماعي؟ عشان ياخد ولي الأمر بعيد عن المريض، بعيد عن الضغوط حقة المستشفى، وأبدأ أكلمه، أبدأ نتناقش في حالة المريض. عشان كده نصيحة، إذا بكرة إن شاء الله صارت لكم مكاتب كأخصائيين اجتماعيين، لا تخلوا مكاتبكم جامدة ناشفة، لا، لا مانع إنك تحطي فازة ورد، لا مانع إنك تحطي مثلا منظر بحر، مناظر حلوة كده، يعني تخلي المكتب اللي يدخله يكون أوكي مكتب رسمي بس مريح، مريح نفسيا أول ما دخلت المكان، عشان تاخدي المعلومات اللي تبغيها وتوصلي للنقطة اللي أنت تبغيها من ولي الأمر أو من المسؤول. السؤال العاشر، إذا طلب المريض مساعدة مادية من الأخصائي ماذا يفعل؟ علما بأنه لا تتحقق فيه شروط المساعدة من نفس المستشفى أو أي جهة أخرى. هنا قدامك خيارين، عشان لا يقول إنه أنت السبب في منعه، قولي له أنا برفع لك استمارة بحث اجتماعي احتمال تقبل على لجنة أصدقاء المرضى واحتمال لا، أو إنك تقولي له بالعربي من غير ما تجرحينه، والله إحنا عندنا فئات خاصة، الفئات الخاصة هذه مثلا اللي ما عندها معيل، وتسردي له يعني مثلا زي الأيتام، الفقراء، اللي كبار السن، اللي ما عندهم ضمان اجتماعي، اللي ما عندهم تأهيل، هذول هم اللي بيستحقوا. فكده بتنجي نفسك. إذا قالت لا اعملي لي استمارة وخليني أجرب، أوكي اكتبي المعلومات واكتبيها حقيقية عشان ما تاخذي ذنب إنه هو أخذ حاجة ما هي له. يصير إذا أعطوه في لجنة أصدقاء المرضى والله رزقه أتكتب له، بس إنك تبدلي في معلومات زي مثلا من المعلومات الراتب، كم الراتب، بيتلقى تأهيل ولا لا، فهم هناك في لجنة أصدقاء المرضى لهم قوانين خاصة لتقبل الإعانات المادية أو إعطائها. السؤال الحادي عشر، ما هو دور الأخصائي في الحالات التالية؟ الحالة الأولى مريضة سرطان في مراحله الأخيرة وهي مقيمة، والحالة الثانية امرأة في عمر 30 تعاني من مرض السكري، أمضت 2.5 شهر في المستشفى ورافضة تماما الخروج منها بحجة أن أهلها وسكنها في منطقة أخرى، مع العلم أن حالتها مستقرة وبقائها في المستشفى من أجل تنظيف القدم فقط. أولا بخصوص الحالة الأجنبية هذه، ما أعرف للأسف إنه الأجانب ما لهم لا لجنة أصدقاء مرضى وما لهم أي حاجة، بتعتمد على مين؟ على أهل الخير. فخليني أقولك، أحيانا إحنا عندنا التوعية الدينية، التوعية الدينية متعاونة معانا، بقول لهم مثلا إحنا عندنا الحالة الفلانية هي غير سعودية وتحتاج إلى 1 2 3، إذا كان في أحد يقدر يساعدها هذه معلوماتها، أديهم معلوماتها، فحتكوني أنت إنه وسيط خير ليس إلا، لأنه ما بيدك أي حاجة، حتى لو رفعتي له استمارة بحث حتترفض أول ما يشوفوا إنه الهوية المرفقة مع استمارة البحث غير سعودية، فترفض على طول. فبنعتمد على أهل الخير. أما بخصوص المريضة اللي بترفض الخروج، أولا نشوف مين معاها في البلد اللي هي فيه، هل هي عايشة وحدانية لوحدها في شقة لوحدها؟ هنا بأعرض عليها الطب المنزلي إن هم اللي يجوا لها عشان يغيروا لها الجرح، ينظفوا لها الجرح. أما بقائها في المستشفى لا، هي هنا بتشغل عندي سرير، السرير زي ما قلت لكم إنه تقريبا يكلف الدولة في اليوم الواحد 5000 من اهتمام وصيانة وتغذية ونظافة و و و فأنا هنا بحطها في مكان يعني عندي مريض أولى منها إنه يقعد هنا. كمان عندك الأخصائية النفسية لازم تتدخل في الموضوع، ولي أمر المريضة اللي دخلها المستشفى، هنا لازم أخاطبه. فينه؟ السؤال الثاني عشر، كيف يتصرف الأخصائي الاجتماعي مع حالة لقيط في الطوارئ؟ أولا هنا الطوارئ حتبلغ، أول ما حتبلغ مين؟ مدير المستشفى. خلينا نبعد عن الإجراءات الإدارية اللي حتحصل، إنه حيبلغ مدير، حيبلغ الشرطة، حيبلغ الأمارة، هو على حسب ما البروتوكول اللي عند مدير المستشفى. اثنين، انت حتكوني واقفة معاهم لحد ما يخلصوا مع هذا الطفل صاحب الظروف الخاصة الكشف الطبي. هو حيتنوم الطفل ليش؟ عشان نشوف اذا كان في امراض معدية ولا لا. بعد كده حيفضل اسبوع تقريبا. انت كأخصائي اجتماعي هنا بتختلف المستشفيات، ففي مستشفيات عاملة صندوق للخدمة الاجتماعية. إذا كان عندك صندوق للخدمة الاجتماعية هنا بتاخذي أمر صرف عشان مثلا تاخذي مبلغ من المال عشان تجيبي له ملابس، لأن غالبا حيكونوا رامينه باللفة حقته أو الكافولة حقته. فانت هنا يا اما عملتيها لوجه الله وانت رحت اشتريتي، او اديته اللي مسؤول عن الشراء في الخدمه الاجتماعيه يروح يجيب له ملابس، او اذا حبيتي انت تتبرعي لوجه الله فانت حره يا اخصائي اجتماعي. اثنين، بعد ما يثبت انه المريض الطفل هذا لا يوجد به اي مرض معدي او لا توجد خطوره، وغالبا ما ياخذ الموضوع ده اسبوع الى 10 ايام، هنا بينتقل هذا الطفل لمين؟ لدار الرعاية، دار الحضانة، على حسب المكان اللي يوجهونك له. انت تاخذي الطفلة صاحب الظروف الخاصة هذه، ومعاكي كامل الملف الطبي حقه، ومعاكي الممرضة المشرفة، وبتخرجي بسيارة من المستشفى لأنك انت في مهمة رسمية، وتخرج بسيارة من سيارات وزارة الصحة، ويكون معاك نموذج خاص للأخصائي الاجتماعي، توقعين اللي سلمتيهم الطفل إنه الطفل فلان الفلاني اللي شهادة ميلاده تم استخراجها في المستشفى بتاريخ كذا كذا، وبناء على خطاب الشرطة إنه أنتوا يا جهة مسؤولة استلمتوه مني، إذا أنا انتهت مسؤوليتي وانتهت علاقتي بالطفل هذا. أوراق الأطفال دول لازم تحفظينها في مكان تقفلي عليه بنية مفتاح، لأنها حماية لك إذا كنت أنت المسؤولة عن أطفال ذوي الظروف الخاصة. السؤال الثالث عشر، في حالات الوفاة كيف يتصرف الأخصائي الاجتماعي ليقوم بتبليغ أهل المتوفي في حالة تواجدهم بالمستشفى؟ أولا الأخصائي الاجتماعي غير مسؤول عن التبليغ عن حالات الوفاة، الطبيب المعالج والممرضة اللي كانت ماسكة المريض. اثنين، هنا انت قدامك خيارات في التعامل معهم. مثلا نقول إنه في واحد اتصل على ذوي مريض، المريض ده كان في العناية المركزة، اتصل على أهله قال لهم تعالوا شوفوا المريض حقكم الدكتور يبغاكم توقعوا على أوراق، بينما المريض كان بسلامتكم متوفي. جو الأهل، هم أخوان، الثلاثة كانوا أخوان، وهذا كان أخوهم الكبير، يعني ما كان أبوهم. أبوهم كمان بسلامتكم كان متوفي، فكان هو الأب بالنسبة لهم. فهذا الموظف، ما أعرف من فين جاب التبرع هذا، رفع السماعة، اتصل على أخوانه، جو أخوانه يجرون. لما شافوا الممرضة قاعدة تلف مريضهم، هنا انصدموا. واحد منهم طاح أغمى عليه، الثاني جالس في الأرض ويبكي ويصرخ. طبعا كله بسبب هذا الموظف الملقوف، هنا سببت لهم صدمة. هنا كان تعاملنا معهم، أنا كأخصائي اجتماعي على طول، إنه استدعينا الطبيب العناية المركزة، استدعينا التمريض، أخذنا الأخوان الاثنين للطوارئ لقسم الحالات الحرجة، تم عمل الكشف لهم، الكشف اللازم لهم، إنه نطمن ما معاهم سكر، ما معاهم ضغط. وكنا معاهم إحنا كخدمة اجتماعية لحد ما جاء واحد من أولاد عمهم وأولاد خالهم عشان ياخذوا دول الولدين ويجوا يستلموا المتوفي اللي عندنا في العناية. السؤال الرابع عشر، كمتدربة كيف أتعامل مع مشرفتي خلال التدريب إذا كانت اتكالية وليس لديها خبرة ولا إحساس بالمسؤولية وقد تكون عائق للمتدربة؟ هنا يا عزيزتي، إذا كان بمقدورك إنك تغيري المكان اللي إنتي بتتدربي فيه، غيري. إذا كان ما هو في مقدورك، اطلبي منها، في حاجة اسمها السياسات والإجراءات للخدمة الاجتماعية. هذه كل 3 سنين بيصدر الكتيب هذا، أو السياسات هذه كل 3 سنين بتصدر للخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة. هنا خديها انتي وثقفي نفسك مرة في مرة. إذا سمحت لك بالمرور على المرضى، روحي مري. انتي اشتغلي كأخصائي اجتماعي وتخيلي نفسك انه والله أنا دوبي ماسكة العمل. هي من النوعية الأخصائيين الاجتماعيين، الله يهديهم لنفسهم، إنه المهم أنا عندي وظيفة وعندي راتب وخلاص، وراتبي بينزل سواء اشتغلت أو ما اشتغلت. فأنتي طوري نفسك بنفسك. السؤال الخامس عشر، ما هي نصيحتك للأخصائي الذي أحيانا يغلب عليه عاطفته في بعض المواقف؟ أكيد أنت أخصائية اجتماعية جديدة، فعشان كده متعاطفة كتير. والأخصائي الاجتماعي بطبعه أساسا إنه حساس وبيتعاطف كتير. لا انتبهي، هما مو كل الناس بتقولك الشي الصح، في ناس كتير بتخدعك عشان تستغل طيبة قلبك وتشوف الطيبة فيكي. فأنتي خليكي مستمع جيد، بعد كده أوزني الأمور. اللي بيكون كذاب بيلخبط في الكلام كتير، وبتلاقي إن كلامه متناقض، يبغالك فترة لحد ما تبدأي توصلي للمرحلة هذه. هذا حاجة طبيعية وكل الأخصائيين بيمروا بيها، لحد ما يوصل لفترة يقدر يميز الصادق من الكذاب. الله يحميكم. نشكر الأخصائية الاجتماعية حنان الأحمدي، ويعطيك ألف ألف ألف عافية الصراحة. وبكل أمانة استفدنا منك الكثير والكثير والكثير، موضوع شيق مرة وممتع. كثير الأعضاء تفاعلوا، منسق الأسئلة للأمانة يشتكي من كثرة الأسئلة، وندل يدل على تفاعل الأعضاء. عجز يعني مثل ما قالوا يتفاهم بالأسئلة وطرح الأسئلة، والعذر السموحة اللي طرح سؤال ولا نزل. اعذرونا، أعيد وأكرر وأقول الشكر لله ثم لك أستاذة حنان، ويعطيك العافية، ما قصرتي، ويطول بعمرك ويكثر من أمثالك. وأنتم براحتكم، إذا تبون الأستاذة حنان تستمر بالكلام، تستمر بالأمور بالموضوع، لكم الحرية المطلقة. أهم شيء فتحنا الرابطة هذه، نستفيد ونفيد، وفالكم التوفيق.